يا معشر بني إسرائيل، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ونصرتموهم وقيل ووقرتموهم وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، قيل هو إخراج الزكاة وقيل هو النفقة على الأهل، لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأمحون عنكم سيئاتكم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل، يريد طريق الحق وسواء كل شيء وسطه. فبما نقضهم، أي فبنقضهم، وما صلة ميثاقهم، قال قتادة نقضوه من وجوه، لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه، لعناهم، قال عطاء نبذناهم من رحمتنا، قال الحسن ومقاتل عذبناهم بالمسخ، وجعلنا قلوبهم قاسية، قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاسية يابسة، وقيل غليظة لا تلين، وقيل معناه إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان، بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق. ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، قيل هو تبجيرهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تعريفهم بسوء التأويل، ونسوا حظا مما ذكروا به، وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة فاعلة بمعنى المصدر كالكاذبة واللاغية، وقيل هو بمعنى الفاعل والهاول المبالغة مثل رواية ونسابة وعلامة وحس سابه، وقيل على ثقة خائنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما على خائنة، أي على معصية، وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمهم بقتله وسمه ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت، إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد، وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب، فاعف عنهم واصفح، أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. وهذا منسوخ بآية السيف. قوله عز وجل، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى آخر الآية. وما ذكره المصنف رحمه الله من هذه القصة عن هذا الرجل ابن عنق إلى آخر ما ذكره، فإن هذه القصة من الإسرائيليات ولا يحسن ذكرها لما فيها من الخرافات المخالفة للشرع والعقل، فإن الإسرائيليات كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يخالف ما في شرعنا، وهذا لا نقبله قولا واحدا، والقسم الثاني الذي يوافق ما في شرعنا فهذا لسنا بحاجة إليه استغناء بما عندنا من الشرع، والقسم الثالث هو الذي لا يوافق الشرع ولا يخالفه، كذكر أسماء أصحاب الكهف وبعض التفاصيل في القصص وبعض المسميات لكنها لا تخالف الشرع، فهذه هي الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأما هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله فإنها فيها ما يخالف الشرع وكذا ما يخالف العقل، قد ذكرها بعض المفسرين بأبسط من هذا، وذكروا أنه يأخذ السمكة من البحر ويشويها في الشمس إلى آخر ما ذكروه من خرافات لا تليق ولا تحسن. وهذه القصة أبطلها جماعة من المفسرين كابن كثير وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقرضتم الله قرضا حسنا، قيل هو إخراج الزكاة وقيل هو النفقة على الأهل، ولا تعارض بينهما، فإن القرض الحسن شامل لهذا وهذا. ثم قال، ذكر قراءة أخرى في قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، والقراءة الأخرى قسية، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في ما معنى هذه القاسية أو القسية، قال يابسة وقيل غليظة وقيل إن قلوبهم ليست بخالصة لما، كل هذه المعاني لا تعارض بينها،

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أعلام الهدى وشرائع الدين على فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل، واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان النهدي: 600 سنة. وقال قتادة: 560 سنة. وقال معمر: والكلبي: 540 سنة. وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أن تقولوا كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر قوله المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. قال قيل أراد بهم اليهود والنصارى، فاكتفى بذكر أحدهما. قال: والصحيح أن الآية في النصارى خاصة، لأنه قد تقدم ذكر اليهود، فهذه في النصارى. ثم قال في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال: بالأهواء المختلفة والجدال في الدين. وقال مجاهد وقتادة: يعني بين اليهود والنصارى. قال قوم: هم النصارى وحدهم صاروا فرقا. وهذا هو الصحيح على ما رجح المصنف، أنها في النصارى فصاروا فرقا. وهذا من أعظم ما تعاقب به الأمم، أن تصبح فرقا، يقتل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا. لذلك على كل أمة تريد النجاح أن تهرب من هذا التفرق، وعليهم بالاجتماع، لكن هذا الاجتماع ينبغي أن يكون على الحق، لا اجتماع على كيف ما اتفق، لكن على طلبة العلم أن يتجنبوا أسباب الفرقة. وإنه من العجب أن يكون طلبة العلم ومن أهل السنة والجماعة وتجد بينهم فرقة على مسائل يسيرة، ويربون طلابهم على الفرقة ويربون العوام على الفرقة والاختلاف، وهذا من الجهل العظيم. فإن الاختلاف شر لا يأتي إلا بشر، والمرء إذا أراد أن يوصل الخير أو ينكر المنكر عليه أن يفعل ذلك بالوسائل الشرعية وبأيسر طريق وبرفق ولين. وهذا القرآن كله ليس فيه آية تأمر بدعوة الناس بعنف وشدة وغلظة وبالقوة، وإنما جاء في أعتى الناس، في فرعون جاء أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. ثم قال في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور، يعني محمد، وقيل الإسلام، ولا تعارض بينهما، فإن محمد صلى الله عليه وسلم نور قد جاء بالإسلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قيل السلام هو الله، وسبيله دينه الذي شرعه وبعث به رسله. وقيل السلام هو السلامة، والمراد طرق السلامة. هذه المعاني كذلك لا تعارض بينها، فإن من أسماء الله السلام، ومن اهتدى إلى ذلك وحدة إلى الإسلام فهو إلى الهداية. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. قال: وهم اليعقوبية من النصارى، يقولون المسيح هو الله. قل فمن يملك، هذه حجة عقلية، قل فمن يملك من الله شيئا، أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهذا من جدالهم بالحجة والعقل. ثم قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قيل أرادوا أن الله تعالى قال أن الله تعالى لنا كالأب في الحنو والعطف، وقيل أنهم حرفوا عن هذا ناتج عن تحريف، كما قال إبراهيم النخعي: إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء أفكاري، تعالى عن ذلك، فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله. فرد الله عليهم هذه الدعوة الباطلة بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. والدليل، فإن قيل ما الدليل على أنه عذبهم، الدليل على ذلك أنه قالت طائفة منهم قردة وخنازير،

وما جاء من قوله فضلكم على العالمين أي عالم زمانهم. وأما أمة محمد فقد أوتيت ما لم يؤته أحد من العالمين هو القرآن الكريم الذي كان حجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وذكر الخلاف في هذه الأرض المقدسة على خمسة أقوال. القول الأول قول مجاهد أنها الطور وما حوله، والقول الثاني قال الضحاك هي إيليا وبيت المقدس، والقول الثالث قال عكرمة والسدي هي أريحا، والقول الرابع قال الكلب هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، والقول الخامس هي الشام كلها. الأرض المقدسة باعتبار العموم يراد بها الشام، فإن الشام من هي محل بعث الأنبياء، لكن الذي يظهر في هذه الآية كما ذكر المصنف في تفسير الآية بعد ذلك وأن المراد بدخول أريحاء يقوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالذي يظهر هو القول الثالث في هذا في سياق هذه الآية، المراد بها أريحاء التي أريد منهم أن يقاتلوا من فيها ليدخلوا منها إلى بيت المقدس. ثم قال تعالى كتب الله لكم أي كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إلى آخر ما ذكر أنه من التفاصيل هذه القصة كل ما ورد فيها من الإسرائيليات. لكن في هذه القصة في قوله في آخر هذه القصة خر موسى وهارون ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما، وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما، فقول خرق ثيابهما هذا لا يليق بمقام الأنبياء، هذا من الجزع وهذا من الإسرائيليات التي لا تقبل. وقال في الجبارين أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر، هذا تعريف للجبار. ثم قال في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، وقراءة سعيد بن جبير يخافون أي لهم سلطة على أتباعهم، وهي قراءة شاذة. أنعم الله عليهما بالتوفيق ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، طلبوا منهم أن يدخلوا إلى قتال الجبارين وأن الله سينصرهم، لأن النصر من عند الله ليس النصر بالأدوات ولا بالعدد ولا بالعدة ولا بالأجسام، وإنما هو توفيق من الله، وهذا حاصل فيه حتى في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. في بدر انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الكفار 3 أضعاف، كان عدة جيش النبي 314 والكفار قرابة 1000، وكان النصر لهم، وكذا النصر لهم في غزوة الأحزاب. لكن لما قالوا في غزوة حنين لن نهزم اليوم من قلة هزموا في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك كان النصر لهم. فالنصر إنما يكون من الله ليس بالأسباب التي يبذلها الإنسان، لكن مطلوب من الإنسان فعل الأسباب. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا ما قاله اليهود لموسى، أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم ومن المهاجرين والأنصار فإن المقداد قال مقولة عظيمة لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في قتال بدر، قال إن لا نقول لك كما قال قوم موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. وجاء في بعض روايات الكتب التاريخ ولو استعرضت بنا هذا البحر ولا خضناه معك إلى آخر ما ذكر. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي أن يقاتلوا معه في المدينة، وهذا القتال حدث خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد منهم، لأن العهد الذي له مع الأنصار أن يقاتلوا عنه في المدينة، لكن الأنصار رضي الله عنهم قال عنهم المقداد هذه المقالة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم قال الله تعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40، أي حرم الله عليهم دخول هذه البلدة 40 سنة عقوبة لهم، فتاهوا في الأرض فكانوا يسيرون بجد، فإذا جاء المساء أو الصباح وإذا هم في نفس المكان الذي انطلقوا منه عقوبة من الله. ثم ذكر الخلاف، قال هل مات موسى والذي افتتح القرية يوشع، أو الذي افتتح القرية موسى؟ ذكر الخلاف على قولين، قال وقيل إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم، أي لما انتهت مدة العقوبة 40 سنة، والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما عقوبة، وإنما كانت العقوبة لأولئك القوم الذين هلكوا في التيه، ومات في التيه كل من دخلها ممن جاوز 20 سنة. والقول الثاني أنه الذي، وقال الآخرون إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم موسى، لكن الذي رجح المصنف هو الأقرب أن موسى دخل ولم تكن عقوبة، وهذا فيه فائدة، فيه شؤم المعصية، فإن هؤلاء لما عصوا عوقب بني إسرائيل جميعا، وإن لم تكن لهم عقوبة يكون بلاء في حق موسى وهارون، لكن منعوا من دخول الأرض هذه القرية 40 سنة. ثم بعد ذلك لما هلك هذا الجيل الذي رفض أن يدخل، يسر الله لموسى ومن معه دخول هذه القرية. ثم سيذكر المصنف الآن في هذه الصفحة الثلاث القادمة قصة وفاة هارون، وكل ما في هذه القصة من الإسرائيليات، وفيها أشياء يقال فيها الله على كل شيء قدير، إذا ثبتت بسند صحيح تقبل، وإن لم تثبت فيقال الله على كل شيء قدير، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في ذكر وفاة هارون. قال السدي: وأوحى الله عز وجل إلى موسى أني متوفي هارون، فأتي به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل، فإذا هما بشجرة لم يرى مثلها، وإذا فيه تفتين فيه سرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه، فقال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال: فنم عليه. فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له موسى: لا ترهب، إني أكفيك أمر رب هذا البيت فنم. قال: يا موسى نم أنت معي، فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما نام أخذ هارون الموت، فلما وجد منيته قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع البيت ورفع البيت، وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون، قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له. فقال موسى عليه السلام: ويحكم، كان أخي فكيف أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى، ونزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صعد موسى وهارون عليهم السلام الجبل، فمات هارون وبقي موسى. فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته فآذوه. فأمر الله الملائكة فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله تعالى مما قال. ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه، فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم، فجعله الله أصم وأبكم. وقال عمر بن ميمون: مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه، وكان قد خرج إلى بعض الكهوف، فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل، فقالوا: قتلته لحبنا إياه. وكان محببا في بني إسرائيل، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه. فانطلق بهم إلى قبره، فناداه موسى فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا، ولكني مت. قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا. وأما وفاة موسى عليه السلام، قال ابن إسحاق: كان موسى عليه الصلاة والسلام قد كره الموت وأعظمه، فأراد الله أن يحبب إليه الموت، فنبى يوشع بن نون فكان يغدو ويروح عليه، فقال فيقول له موسى عليه السلام: يا نبي الله، ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع: يا نبي الله، ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ فهل كنت أسألك شيئا مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبتدئ بي وتذكره ولا يذكر له شيئا؟ فلما رأى ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن

فقال ابنه فقال ابنه هذا أبوك قابيل. فرمى الأعمى أباه فقتله. فقال ابن الأعمى قتلت أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه فمات. فقال الأعمى ويل لي، قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي. وقال مجاهد فعلقت إحدى رجلي قابيل إلى فخذها وساقها، وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه إلى الشمس ما دارت عليه. في الصيف حظيرة من نار، وفي الشتاء حظيرة من ثلج. قال واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير، وانهمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش، حتى غرقهم الله بالطوفان أيام نوح عليه السلام، وبقي نسل شيث. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قوله عز وجل من أجل ذلك نعم، قرأ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق، أي قصة هابيل وقابيل، وفسرها بتفسير واضح جلي. وجل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا من الإسرائيليات، وكل ما ذكره لا يتعارض مع القرآن، وسيأتي التنبيه على بعض الإسرائيليات التي لا تليق بمقام الأنبياء أو تتعارض مع الشريعة. ففي قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أورد إشكالا المصنف، قال فإن قيل كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز، أي كيف يريد هابيل لأخيه قابيل الذي سيقتله أن يبوء بإثمه وإثم أخيه الذي سيقتله وإرادة المعصية لا تجوز؟ أجاب عن ذلك، قيل ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتلها أنه سيقتله لا محالة، وطل نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا، أي لقتل أخيه قابيل له. والتوجيه الثاني وقيل معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل. ثم في قوله واختلفوا في موضع قتله، قيل بالبصرة وقيل وسأله آدم عن أخيه فقال لم أكن عليه وكيلا، فقال بل قتلته ولذلك اسود جسدك. مكث آدم 100 سنة لم يضحك قط منذ قتله، وهذا فيه نظر، هذا لا يليق بمقام الأنبياء لأن هذا من الجزاء. ثم إنه يقول مكث 100 سنة، وثم ذكر بعد قليل أن آدم لما توفي كان عمره 130 سنة، يعني لما قتل كان عمر آدم 30 سنة، ولو كان هذا على في العمر صحيح، لكنه في نظر من جهة أن هذا من الجزع الذي لا يليق بمقام الأنبياء. وفي قوله قال عبد المطلب لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها 7 أيام، ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماء، فناداه الله أين أخوك هابيل؟ ما أدري. قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا. فقال الله إن دم أخيك لينادي من الأرض فلما قتلت أخاك؟ قال فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم الله عز وجل على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا. هذا فيه نظر وهو من الإسرائيليات، والله أعلم به، أن هذا كان النقاش بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين القاتل وهو قابيل. والأرض لا تشرب الدم، معروف إلى هذا اليوم الدم لأنه كثيف يبقى على سطح الأرض ولا يتسرب إلى جوفها بخلاف الماء والزيت ونحوها. ثم ذكر شعرا عن آدم، وهذا فيه نظر لأن الأنبياء لا يقولون الشعر. قال ابن عباس من قال إن آدم قال شعرا فقد كذب، إن محمد والأنبياء كلهم إن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء. لكن وجه المصنف رحمه الله من أين جاءت هذه الأبيات؟ قال إن هذه الأبيات نقل كلام آدم كرثاء ثم نظمه، قال حتى وصل إلى يعرب من قحطان، كان يتكلم بالعربية والسريانية، وهو أول من خط بالعربية وكان يقول الشعر، فنظر في المرثية فرد المقدم إلى المؤخر، فجعل هذا الكلام المنثور كالمنظوم، وهذا يقال الله أعلم بصحتها، وأيضا من الإسرائيليات. ثم كذلك قوله أن قابيل انتقل إلى اليمن وعبد النار، هذا فيه نظر، لأن جعل ابن عباس رضي الله عنه أنه كان الناس من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لم يقع فيهم الشرك، فلما وقع الشرك بعث الله نوحا، هذا فيه نظر. نعم قابيل حصلت منه كبيرة كبائر الذنوب وهي القتل، لكنه يقول أنه عبد النار، فهذا يخالف ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل من أجل ذلك قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون موصولا من أجل وقراءة ذلك بالنقد من أجل ذلك. أحسن الله إليكم. قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون موصولا وقراءة العامة بجزم النون أي من جراء ذلك القاتل وجنايته. يقال أجل يأجل أجلا إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس قتلا فيقاد منه، أو فساد في الأرض يريد بغير نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحو ذلك، فكأنما قتل الناس جميعا. اختلفوا في تأويلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عصبة نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلى لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. قال قتالة عظم الله أجرها وعظم وزرها، معناه ومن استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يستمون منه، ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه. قال الحسن فكأنما قتل الناس جميعا يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي عوفي عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سليمان بن علي قلت للحسن يا أبا سعيد هي لنا كما كانت لبني إسرائيل، قال إي والذي لا إله غيره، ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال الضحاك نزل في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وقال الكلبي نزل في قوم هلال بن عويمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو برد الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج. فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر ولم يكن هلال شاهدا فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. وقال سعيد بن جبير نزل في ناس من عرينة وعكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا على الإسلام وهم كذبة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها والبانية، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها وساقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وساقوا فمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. رواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، وهو المراد من قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. قتلوا في حكم هؤلاء العرنيين، فقال بعضهم: هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز، وقال بعضهم: حكم ثابت إلا السمل والمثلة. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحد، وقال أبو الزناد: فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بمن أنزل الله الحدود ونهى عن المثلة فلم يعد. وعن قتادة أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك إنهم سملوا أعين الرعاة. وقال ليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم من منه إياه وعقوبتهم. وقال: إنما جزاؤهم هذا للمثلة. ولذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا نهى عن المثلة. واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم منهم: الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح والمكابرون في الأمصار، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي رحمهم الله. وقال قوم من المكابرون في الأمصار: ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي، كما هو ظاهر الآية، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي مجاهد. وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، فإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى. وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفو يده الدم. وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. واختلفوا في كيفية فضائل مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب حيا، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول الليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام صحيا ثم ينزل فيقتل، وإذا خاف السبيل ينفى. واختلفوا في النفي ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: من أجل ذلك، وذكر القراءة الأخرى قراءة أبو جعفر بالنقل، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال: اختلفوا في تأويلها. فقال ابن عباس: من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عصبة نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال مجاهد: من قتل نفسا محرمة يصل النار بقتلها كما يصلها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. وهذا لعله هو الأقرب تفسير مجاهد، أنه من قتل نفسا فإنه يعاقب كما أنه لو قتل الناس جميعا. قال قتادة: عظم الله أجرها وعظم وزرها، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. فدماء الناس وأعراض الناس ليست بالأمر السهل كما سبق معنا في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فرتب عليه عقوبات كثيرة. ثم قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية. السبب الأول قال الضحاك نزلت في قوم من أهل الكتاب وإلى آخره، والسبب الثاني قال الكلبي نزلت في قوم هلال بن عويمر إلى آخر السبب، والسبب الثالث قال سعيد بن جبير نزلت في ناس من عرينة وعقل أتوا النبي إلى آخره، وهذا هو الراجح لثبوت هذا في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي فقتلوا راعي النبي واستاقوا الإبل ومثلوا بالراعي كما ذكر المصنف الأدلة على هذا. ثم ذكر مسألة قال اختلفوا في حكم هؤلاء العرنيين الذين قتلوا، لماذا مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حكم التمثيل ثابت؟ القول الأول أن هذا منسوخ لأن المثل لا تجوز. القول الثاني حكمه ثابت إلا السمل، أي سمل العين والمثلة، القتل ثابت. والقول الثالث قال أبو الزناد فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم أنزل الله الحدود، أي أنه منسوخ. وذهب القول والراجح أنه ما ذهب إليه بعض العلماء أن هذا الحد أن هذا ليس منسوخا، وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعله قصاصا لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، وهو وقد رواه مسلم في من بعض طرقه، وهذا هو الراجح. فهذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثله، هذا قصاص، هم فعلوا كذا ففعل بهم النبي. أما المثله التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي تفعل ابتداء، لكن يأتي قاتل ويقتل شخص ويقطع مثلا أذنه ويفقع عينه ثم يأتي طالب الدم ويريد أن يفعل به كما فعل بموليه، فهذا ليس مثل، هذا اقتصاص منه بمثل ما فعل، وإنما الذي ينهى عنها المثلة. فكان يأتي شخص ويقتل شخص فيأتي أهل هؤلاء ويقتلون هذا القاتل ثم يمثلون به ويعبثون بجسده، أو في الحروب في الجهاد في سبيل الله فإن هذا لا يجوز، أما أن يفعل بالفاعل كما فعل فإن هذا من القصاص. ثم قالوا اختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قومهم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح، هذا هو الراجح أنهم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح، فهؤلاء هم المحاربين. ثم قالوا عقوبة المحاربين، هل هذه العقوبة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل هي بالخيار الإمام أم أنها حسب الذنب؟ فذكر قولين، القول الأول قال فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين، إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى، وذهب الجمهور إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم وهذا هو الراجح لا على التخيير، وهذا هو الذي ذهب إليه من عباس، فمن إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يدهم أو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل فإنهم ينفون من الأرض، هذا القول الثاني هو الراجح. ثم قال واختلفوا في كيفيته، وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم، وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. ثم قال واختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي أنه يقتل يعني الصلب كيف يكون، أنه يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، وإذا خاف السبيل ينفى. وبعد ذلك سيذكر المصنف رحمه الله حكم النفي وما يتعلق بهذا من مسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وقيل يطلب لتقام الحدود عليه، وهو قول ابن عباس والليث بن سعد. وبه قال الشافعي وقال أهل الكوفة النفي هو الحبس وهو نفي من الأرض. وقال محمد بن جرير ينفى من بلده إلى غيره ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وقال أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم. ذلك الذي ذكرت من الحد لهم خزي عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا، ولا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعات عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال. وأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر بهم تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد. فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ويبقى عليه القصاص لولي القتل، فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفى. وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال بعضهم إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه. وروي عن علي رضي الله عنه في حادثة ابن يزيد كان خرج محاربا فسفك الدماء واخذ المال ثم جاء تائبا قبل ان يقدر عليه، فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة في دم ولا مال الا ان يوجد معه مال فيرد الى صاحبه. اما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، والاكثرون على أنها لا تسقط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة إلى القربة، فعيلة من توسل إلى فلان بكذا يتقرب إليه وجمع وسائل، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تلخيص وامتثلوا أمر الله تنجو. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبلن ذلك الفداء، ولهم عذاب عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فيه وجهان، أحدهما أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم كما قال الله تعالى أخبرا عنهم ربنا أخرجنا منها ولهم عذاب مقيم. قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة في النفي، قال واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه في كل بلد يوجد ينفى عنه فيلاحق من في البلاد، إذا وصل إلى هذا البلد طرد منه وهكذا، وهذه عقوبة عظيمة بلا شك أن الإنسان لا يكون له قرار في بلد. وقيل يطلب لتقام عليه الحدود. والقول الثالث وقال أهل الكوفة النفي هو الحبس وهو نفي من الأرض. والقول الرابع ينفى من بلده إلى غيره ويحبس في السجن. وكل هذا من أنواع النفي، والإمام يختار ما يراه، فإن الحبس نوع من النفي، والنفي من بلد إلى بلد كذلك هذا عقوبة شديدة. فهب أن شخصا في هذا الزمن حتى وإن كان النفي قديما كان أشد ألما، لأنه لا يوجد ما يوجد في هذا الزمن من الأماكن التي يباع فيها الأكل والأماكن السكن، كانت القرى إذا لم يجد الإنسان من يأويه يهلك. لكن لو في هذا الزمن شخص ارتكب جرما في بلدة أو مثلا في مدينة الرياض ثم نفي إلى الشرقية، فلما وصل إلى الشرقية نفي منها إلى بلدة أخرى مثلا إلى الغربية، فلما وصل إلى جدة نفي منها إلى مكة، فلما وصل إلى مكة طورد إلى، وهكذا حتى يمضي عليه. لا شك أن هذه عقوبة عظيمة، أو أنه يحبس، فكذلك هذا من العقوبة. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب فإن الله يتوب عليه، هذا فيما بينه وبين الله من حق وعقوبة، لكن تبقى حقوق الناس وأموال الناس هذه لا بد منها. قال ولا يسقط ما كان من حقوق العباد، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفى عنه وإن شاء اقتص منه، لكن تحتم القتل هذا يسقط عنه، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القتل، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويبقى عليه ضمان المال، ويبقى القصاص لولي الدم، إن شاء يعفو عنه وإن شاء يأخذ بحقه. ثم قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وهذه من الآيات التي يعزي بها المرء نفسه والمسلم، ولا يغره ما عليه الكفار من تقدم أو غنى أو سعة أرزاق أو جمال في البلاد أو غير ذلك من مظاهر الدنيا، فهذه لا تنفع يوم القيامة. ويوم القيامة لو أرادوا أن يفتدوا بذلك من العذاب فإنه لا يقبل منهم. فإن العبرة ليس في حال الدنيا، فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، وفارق الدنيا ويمضي شهر لم توقد النار في بيته. فلا ينبغي أن يغتر المسلم في الدنيا ويقيس، يقول المسلمون متخلفون لأن الكفار عندهم كذا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فارغ. ولا يعني هذا أن يتكاسل أهل الإسلام عن البحث عن أسباب التقدم كذا وما يتعلق بذلك، لكن المقصود لا يغتر المسلم، فالعبرة بالإيمان. وتعلمون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء رجل وجيه ومر من عنده فقال، قالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا، الحديث الذي سبق معنا. فلما مرت جارية تضرب فقال اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فقال اللهم اجعلني مثل هذا، لأن الجارية كانت مؤمنة وهذا كان كافر. فالعبرة هو بالإيمان والعبرة بالآخرة، أما مظاهر الدنيا فإن هذه إلى زوال. ثم قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، قال فيه وجهان أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، والثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم. القول الأول أنهم يفعلون ذلك فعلا ويذهبون إلى أعلى النار إلى فوهة النار ثم يسقطون مرة أخرى، والقول الثاني أنهم يتمنون، هذا ليس فعل منهم حقيقة وإنما هذا أمنية في قلوبهم. قال الله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ثم قال الله تعالى ولهم عذاب مقيم أي دائم لا يزول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما أراد به أيمانهما، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحكم أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ، ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم. حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل وعامة العلماء على خلافه، اختلفوا في القدر الذي يقطع به، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، فإن سرق ربع دينار أو متاع قيمته ربع دينار يقطع، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي رحمهم الله لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، وقال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، وقال أخبرنا الشافعي، وقال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وقال أخبرنا زائر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم، وروي عن عثمان أنه قطع سارقا في أتردة قومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في 3 دراهم، وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو 10 دراهم. يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، فقال قوم لا يقطع إلا في 5 دراهم. يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبه قال ابن أبي ليلى أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، قال أخبرني أبي، قال أخبرنا الأعمش، قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل يرون الحبل يرون أن منها ما يساوي دراهم. ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل، وهو عند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة رضي الله عنها: وإذا سرق شيئا من غير حز كثمر في حائط لا حارس له، أو حيوان في برية لا حافظ له، أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمر المجن. وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتعب ولا مختلس قطع، وإذا سرق نعم. مالا أو ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، قال أي أيمانهما، اليد اليمنى. وكذا في مصحف ابن مسعود، أي في قراءة ابن مسعود، أي قراءة شاذة. والغالب أن هذا قراءة تفسيرية، أن ابن مسعود يكتب هذا تفسيرا. ثم ذكر خلاف العلماء، ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى قال: وحكمه أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة فيه تقطع يده اليمنى من الرسخ، ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب. هذا المسألة الأولى، ما الذي يقطع به؟ الذي يقطع به النصاب، هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني قال: حكي عن ابن الزبير أنه يقطع في كل شيء، في كل قليل وكثير. والراجح هو القول الأول، أنه لا يقطع إلا في النصاب. المسألة الثانية، ما هو النصاب الذي يقطع به؟ اختلف فيه على 3 أقوال. مذهب جمهور العلماء أنه لا قطع في أقل من ربع دينار، أن يكون النصاب ربع دينار فأكثر، وهو ما يعادل 3 دراهم. القول الثاني أنه ذهب قوي لأنه لا قطع في أقل من دينار أو 10 دراهم. والقول الثالث أنه لا قطع إلا في 5 دراهم. الراجح القول الأول، ربع دينار فصاعدا. ثم ينظر كم قيمة الدينار من الذهب، كم يعادل الربع من الوزن، كم قيمة هذا في البلد، ويعرف مقدار القطع الذي يكون به، كم يساوي هذا الذهب من الجرامات، والجرام كم سعره في هذا اليوم أو في هذا الوقت، ويعرف المقدار بالمال الذي يقطع به. نعم، وسيذكر المصنف ذلك مسائل متفرقة في السرقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده، أو الولد يسرق من مال والده، أو الوالد يسرق من مال ولده، أو أحد الشريكين يسرق من المال المشترك شيئا لا قطع عليه. وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع، ثم إذا سرق ثانيا تقطع يده اليسرى من مفصل القدم. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته، وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول قتادة. وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للسارق يسرق، إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع بل يحبس. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وقال: إني لا أستحي ألا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا. ولا رجلا يمشي بها، وقول الشافعي والنخعي وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. قوله تعالى جزاء بما كسب نصب على الحال والقطع، ومثله نكالا أي عقوبة من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذا فيما بينه وبين الله تعالى. فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين. قال مجاهد قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال جزاء بما كسب، فلا بد من التوبة بعد، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا غرم عليه، وبالاتفاق إن كان المسروق باقيا عنده يسترد وتقطع يده، لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد، فلا يمنع أحدهما الآخر كاسترداد العين. قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الجميع. وقيل معنا ولم تعلم أيها الإنسان، فيكون خطابا لكل أحد من الناس، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وقال السدي والكلبي يعذب من يشاء من مات على كفره، ويغفر لمن يشاء الكبيرة من تاب من كفره. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يعذب من يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء الكبيرة، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة من مسائل متعلقة بالسرقة، أنه إذا سرق مالا لا شبهة، مالا له فيه شبهة، فإنه لا يقطع، كالعبد يسرق من سيده، والولد يسرق من مال والده، والزوجة من زوجها، هذا لا قطع فيه لوجود الشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. ثم ذكر من المسائل، قال واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى من الكوع، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من المفصل. إذا سرق ثالثا رابعا ماذا يفعل به؟ مذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا سرق ثالثا تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بذلك يعذر ويحبس حتى تظهر توبته. القول الثاني، وذهب قوم إلى أن إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، فإنه لا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى، بل يحبس، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، ولعل الأقرب هو قول الجمهور. ثم قال في قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، قال هذا فيما بينه وبين الله، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين، فلا بد أن يقطع، لكن الذنب هذا بينه وبين رب. قال مجاهد قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت التوبة، ثم قال والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية، فهذا القطع على الجناية لا علاقة له بالتوبة، هذا التوبة بينه وبين ربي. ثم قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، فالله له ملك السماوات والأرض، وإذا أراد المرء الرزق أو العلم أو غير ذلك مما يطلب فإنه يطلبه من الله وفق الطرق الشرعية لا وفق السبل الردية. وهذا آخر بيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة به غدا بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.